شبكة الرواد التميم تقدم. هل تسمع ذاك الصدى؟ هل تبصر ضوءا بدا؟ هل تسمع صوت البلابل واصلا بعد المدى؟ هل تسمع ذاك الصدى؟ هل تبصر ضوءا بدا؟ هل تسمع صوت البلابل واصلا بعد المدى؟ لا تسألوا تتحيروا ما ذاك إلا الملتقى، لا تسألوا عن مجمعه يجمع في القلب العدا، لا تسألوا تتحيروا ما ذاك إلا الملتقى، لا تسألوا عن مجمعه يجمع في القلب العدا، يجمع في القلب العدا. لا تسيروا كلهم في وجه كل من اعتدى، لا تسألوا عن ملتقى في الخير يمضي والهدى، حتى يصيروا كلهم في وجه كل من اعتدى، لا تسألوا عن ملتقى في الخير يمضي والهدى. ويظل يبذل جهده وله بتقوانا يدا، لا تسألوا تتحيروا ما ذاك إلا الملتقى، ويظل يبذل جهده وله بتقوانا يدا، لا تسألوا تتحيروا ما ذاك إلا الملتقى، ما ذاك إلا الملتقى. إن لم تكن تعرفه فاسأل وأعل به الندى، سترى فؤادا واعظا وموجها هو مرشدا، إن لم تكن تعرفه فاسأل وأعل به الندى، سترى فؤادا واعظا وموجها هو مرشدا. ولكل فيه قائم بأموره ومسددا، إني أريد بأن أكون مع صفوف من اقتدى. والكل فيه قائم بأموره ومسددا، إني أريد بأن أكون مع صفوف من اقتدى، مع صفوف من اقتدى. وصحابه وعلى طريقه مهتدى، إني إذا لمغادر فإلى طريق الملتقى، بمحمد وصحابه وعلى طريقه مهتدى. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruadatamiz.net.